قام عضو المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري تشي تي بوك نائب رئيس لجنة الحزب المركزية والوفد المرافق له في زيارة جمهورية اللاوس الشعبية الديمقراطية بزيارة متحف كايسون فومبيهان بمدينة فينتيان يوم الثامن الأربعاء.